لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في مناقشة الاستدلالات التي استدل بها البعض على التوسل غير المشروع، وسواء التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو ما هو أشد أو أفحش من هذا. ويعني كل الأدلة وجدنا أنها على وتيرة واحدة. الصحيح منها كما ذكرنا لا يدل، مش مجرد انه غير صريح، لا ده لا يدل على ما يقولون، بل يدل على خلاف. هناك احاديث كثيرة ضعيفة، وده يغنينا عن الكلام عن الاستنباط منها. اذا كان هي من حيث الثبوت غير ثابتة فلا حاجة للكلام على الدلالة. ومع هذا عندما ناقشنا دلالتها وجدناها هي في الآخر قد تكون دليل على التوسل المشروع، أو تكون محتملة ويجب حملها على المشروع جمعا بين الأدلة. ده هذا إذا افترضنا صحتها. طبعا كما أشرنا في المرات السابقة، أحيانا يكفي هذا الإجمال لطالب الحق، يكفي هذا الإجمال أنه يعرف الأدلة الكلية في المسألة صرف العبادة لله، الأدلة الكلية في أنه ليس الإنسان إلا ما سعى، ويعرف الإجماع الصحابة على عدم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيتأكد من هذا أنه لا مجال للتوسل بجاه أحد من الصالحين، لأنه لو كان لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذاكرون ومحتاجون إلى غير هذا مما ذكرناه في حديث عمر رضي الله عنه. لذلك سيظل مستصحب معنا دائما دلالة الترك، وسيظل أحد النقاط الفارقة بين المنهج السني عموما وبين المناهج اللي بتفتح مجال للبدع سواء في الأصول أو في الفروع، مدى دلالة الترك على لزوم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن ده في باب العبادات، العبادة التي لم تفعل ليست مشروعة. ويتأكد أيضا أن الشيء الذي ترك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ليس مشروع. ودي حنجلها مناقشة مستقلة لما يجوا في الآخر يقولوا طب خلاص إن سلمنا لكم إن ولا دليل من ده صحيح، هاتوا انتوا دليل المنع. ليس فهم سيدعون إنه ليس عندنا دليل منع إلا الترك، مع إن ده مش صحيح. ولكن حتى لو كان دليل المنع هو الترك، ونعم دليل، ودليل في غاية الوضوح والقوة عندما يعني تتوارد أمثلته على النحو الذي ذكرنا. طيب الإجمال لا يكفي عندما تنتشر الشبهة، ويعني يزعم أهل البدع إن الإجمال ده قصور في الرد أو قصور في البحث أو نحو ذلك، فبنحتاج إن احنا قدر الإمكان نستوفي على الأقل ما زعموه دليلا ونرد عليه. ما زال العلامة الألباني رحمه الله تعالى بيناقش بعض الأدلة، ووصلنا عند من ضمن شبهات الحديث السابع: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. يقول: وبعضهم يرويه بلفظ: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. يقول: وهذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث البت، وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة الجليلة. قال: مع أن جاهه صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، ولكن جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد عز وجل إلا بإذنه، والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذن. يبقى هنا ابن تيمية بينقض الحديث ضعيف، لكن بينقض جزء آخر، وهو طب البعض الهاب ان الحديث ضعيف، انتم بتسلموا معنا ان جاهل النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيم ام لا؟ فنقول نعم نسلم اكيد. طيب اذا كان جاهه عظيم، الا يمكن ان يعني ان تتوسل الى الله به؟ والا يمكن، والمسألة ربما افرضها الالباني بعد ذلك بكلام خاص، الا يحصل انه ممكن تروح لحد تقول له والله انا قريب فلان او جار فلان، وفلان ده لا يعرف شيء، مع ان كما ذكر العلامة الالباني ان في اللغة الشفاعة يعني ان جاز الكامل حيث اتدخل الباب مع الموضوع، لكن الشائع ان بيجي صاحب الجاه هو الذي يذهب الى من عنده الماء الحاج ويقول انا اشفع لهذا، لقريبي هذا او لجاري هذا او حتى لهذا الرجل الذي علمت انه له حاجة عندك فاقبل شفاعتي فيه. فده الاصل ان الطلب بيجي منين، وده اللي ينطبق على التوسل بدعاء الرجل الايه الصالح الحي. ومع هذا هو باب القياس في الباب ده، احنا ممكن بنقول القياس من باب نفهم اصل الكلمة لغويا، لكن باب القياس في هذا الباب ممتنع، نحن لا نقيس الخالق على المخلوق ولا المخلوق على الخالق. وبالتالي اذا حتى لو زعموا انه في هذا الباب يمكن ان احد يستشفع بجهة غيره، وطبعا مش يستشفع بجهة غيره، وبيستشفع بعلاقته بهذا الذي له جاه، لكن مش هذه. وده لو جيت تضرب بيه مثل هتقول اقربه هو التوسل الله بالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بجاه، وده ما احنا بنقول مشروع، يعني حتى المثال بعيد. ومع هذا لو افترضنا ان المثال بتقوله صحيح، هو غير صحيح لغة، هو اما اللي بيحصل انه اما صاحب الجاه هو الذي يسأل، وده دعاء، وده يماثل في الدعاء في التوسل مشروع دعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، انه هو الذي يسأل الله لك، وده ثبت مشروعيته. فاحنا بنقول بمشروعيتي بناء على الدليل وليس بناء على هذا التمثيل، ولكن ماشي ده المثال الاولاني ان صاحب الجاه يسأل لصاحب المسألة عند من يقضي الحاجة. طيب الحاجة التانية ان صاحب الحاجة نفسه يذكر علاقة بينه وبين صاحب الجاه دون ان يكون صاحب الجاه دور في المسألة، وهنا برضه مش بيقول له يعني انا اسألك لان فلان عظيم عندك، لا ده بيذكر العلاقة، ودي يشابهها في التوسل المشروع ان يتوسل الانسان بايمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا في النهاية لو افترضنا ان الكلام ده بيحصل بين المخلوقين وسميته ان ده توسل بجاه مخلوق على مخلوق اخر، فالمخلوق من عجزه انه يحدث في حضرته اشياء بغير اذنه، مش كده؟ لكن الخالق لا يشفع احد عنده الا باذنه. هل اذا يبطل القياس من اوله؟ وهتلنا الدليل ان الله اذن ان تشفع عنده بجاه فلان، بجاه الانبياء والصالحين. حول ما ذكرنا الأدلة، إذا خلاص اسقط هذا الاستدلال المنطقي وخلينا نرجع تاني الكلام على الأدلة، لأن دايما بتلاقي أصحاب البدع بيحاول يدخلك في حلقة مفرغة اللي هي إيه، يدعي أن الأصل الجواز وأن إيه لا دليل على النهي. يبقى هو هنا بيتمسك بقضية أن الترك اللي أنتوا بتقولوه اللي أنتوا متمسكين بيه، يعني اللي أهل السنة متمسكين به، ان الترك ده ليس دليل. وهو طيب، فانت تبتدي تنقض هذه القاعدة وتقول له لا، الترك في الامور التي تفعل على وجه التعبد دليل على أنها ليس مشروعة وأن فعلها بدعة. وكمان وفي هذه المسألة حتى ده حتى في الأمور اللي مش تعبدية الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يدل أن هذا الترك مقصود، وبالتالي لا يجوز أنك بعد كده تقول نعمله لأنه جد له مقتضي أو نلزم به لأنه جد له مقتضي. طيب يقول لك لا ما ده عم في عشرات الأدلة كده، سيبنا مسألة الايه دلالة الترك ورجعنا لايه ان في أدلة، نناقش الأدلة دليل دليل فنلاقيها كلها ضعيفة، او لو احتج بدليل صحيح نلاقيه على عكس مقصودي، يقوم رجعنا تاني لمسألة الايه الترك، او يقوم واخدنا لمسألة الرأي قياس المخلوق على الخالق او قياس الخالق، فتقول له هذا لا يصح، يقوم رجعنا تاني ان في ايه دليل. بس افصل المسائل، احنا نمسك المسائل هل في ادلة نقلية من الكتاب او السنة نناقشها. اذا انتهينا انه لا وجود لأدلة بل الادلة على خلافه، نقول لا مجال لأي ادلة اخرى، نقول لا في دليل وهو انه عدم النهي، نقول لا في نهي، وحتى لو عدم النهي ان اللي هو يعني انه الثابت هو ترك هذه الامور دون النهي عنها، فالترك لازم وملزم لنا ان نترك نحن ايضا. طب خلصنا من دي، هتستخدم القياس، نقول ازاي هل يستخدم قياس الخالق على المخلوق في هذا الباب او في غيره. المهم هنا فمجرد اثبات أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وهذا لا مجال في الخلاف فيه، لا يدل على أنه يسأل الله تبارك وتعالى به. وبيطيل العلامة الألباني في مناقشة هذه الجزئية، ومنها طب لو استخدمت القياس من لهم جاه عظيم من المخلوقين قد يسجد لهم الناس أو يركعون، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل معه أشد النهي، حتى أن معاذ رضي الله عنه لما رأى اليهود والنصارى يفعلون هذا بأهل دينهم، يعني هنا مش قياس مخلوق مخلوق على الخالق، ده هنا بقى قياس مخلوق على مخلوق، قال إذا كان هؤلاء يعظمون علماءهم هذا التعظيم فنحن أولى أن نعظم به الإيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور. فهنا ما استعملناش القياس بمعنى إنه ده هؤلاء الأحبار والرهبان لهم جاه عظيم، هذا الجاه العظيم جعل الناس تعمل إيه تسجد لهم، لكن هذا لم يصلح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الباب مداره على التوقيف، ليس مجرد إثبات أن الجاه عظيم فتقول لي ما المخلوقين يسأل بعضهم بعضا بجاه المعظمين، ما المخلوقين يسجد بعضهم للمعظم لمن له جاه أو يركعون، أو بل يعني نهى السلام نهيا شديدا عن حتى القيام اللي هو ليس مظهر، يعني القيام يفارق الركوع والسجود، فإن الركوع والسجود فيه مظاهر ذل كبيرة، وانه الطقس فيه واضح انه طقس عبادي، خلاف القيام اللي هو يفعل عادة لتلقي، يعني الانسان لما بيجي يتلقى احد، ولذلك ده الراجح في مسألة القيام للقادم انه اذا كان القيام على وجه التلقي والترحيب فده عادة تفعل، لكن اذا كان على وجه التعظيم المجرد فده اللي ورد الايه النهي عنه. بالغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، بالغ في شأن أصحابه يقوموا له لأي سبب من الأسباب، حتى يعني لا يعني فكل ده دليل على أن الباء الدخول من مدخل، يعني أنه جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وأنتم إذا أنكرتم التوسل بجاه فأنتم تنكرون يعني قضية أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لا غير صحيح، بل أنه هذا الجاه العظيم يعني أوضح مظهر لتعظيمه هو الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا يعني الأبيات الشهيرة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا هذا الجاه الذي هو جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل جاه عظيم، ومن أعظم ما يترتب على هذا الجاه بالنسبة لنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مخالفة أمره بدعوة الحب ونحوه. طبعا في هنا شبهة، يعني بيقولوا دايما في مثل هذه الأمور: أيهما أولى؟ يعني يقولوا أو بيقولوا أحيانا اللي انتوا بتقولوا عليه ده كله يكون يعني نهي، يعني مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في سد الذرائع، ويبقى الصحابة مترددين بين إظهار الحب وبين امتثال الأمر. فبعضهم اختار امتثال الأمر زيكم كده، بس ايه، ما زال باب إظهار الحب باق. وده كلام قد يدخل على كثير من الناس ونقول له ماشي، الكلام ده ممكن يبقى صحيح لو احنا بنتكلم على شيء دلت مجموع الأدلة على إباحته، ويبقى ان البعض بيحاول انه يبالغ في اظهار الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعزم عليهم في ايه، في يعني مثلا هم بيستدلوا دايما بقصة ايه، امامة ابي بكر رضي الله عنه في غياب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ابي بكر يعني اراد ان يتراجع لما قدم النسب اثناء الصلاة، اراد ان يتراجع لكي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، النسب اشار له الا يتراجع. فانه بيقولوا هنا بيبقى القضية ينفع ان الامام المفضول يكمل، وينفع يتراجع للايه، للفاضل، والامر والنسلام نهاه هنا نهي من باب يعني تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن باب شفقاته على الأمة. وينفع اللي تقاله كده الذي نهي هذا النهي، ودلوقتي قدامه اختيارين: يا يختار الامتثال وهو مأجور، يا يختار الإصرار على إظهار الإيه، إظهار المحبة. نقول له بس أنت ما تاخدش المسألة ديت صحيحة لو بنتكلم في شيء ثابت أنه جائز، لكن تعالى تاني برضو. عشان كده هو إيه الحديث العمدة عندنا في الباب؟ استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه. ليه؟ لأن هنا عندي نقطة محورية، مفيش مجال لكل هذه الاحتمالات، اللي بيقولها مش مستحضر كل هذه الأدلة، ده هو عايز ياخد دليل لوحده، ماشي؟ فهنا قول لا، ده أنا عندي الصحابة رضي الله عنهم مع شدة حاجتهم وتذكرهم، وقالوا كنا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فاكرين، وقالوا الآن سنتوسل بالعباس رضي الله عنه. يبقى التوسل الذي كان متاحا لهم لهم حزنوا أو متألمين لفقده مرتبط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بما ما ينفعش يكون بالجاه، ما ينفعش يكون بذاته، ذاته موجودة في القبر عندهم، ولا بقبره طبعا، إنما يكون إيه، بما لما نرجي نراجع أثناء حياته صلى الله عليه وسلم كان التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحديث ده محوري جدا فعلا في إغلاق بقى أي أبواب أخرى جانبية في ده عمل الصحابة رضي الله عنه. وده برضو لو جه حد في الحديث ده يسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، طب الحديث ضعيف. فلو حد قال لا، طيب احنا والله بنميل لتصحيحه، فهنقول له طيب هو انتوا المسألة عندكم خدوا بالكم دي مش مسألة فرعية صغيرة قد تخفى على معظم الصحابة، لا دي مسألة بالنسبة لكم كمان مسألة كلية، يعني يكاد يكون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عندكم يعني من لوازمه الأكيدة هو الايه التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، وتكادون بل يعني قد تصرحون بكفر من ينكر هذا باعتباره مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا. وأنتم تزعمون الحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، طب ما تجيبوا كده النماذج اللي حصل فيها امتثال لهذا الأمر، هل يمكن أن أنا أجد أمر بهذه المثابة؟ قد بالك احنا قاعدتنا أن لو ثبت عندي أمر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنا هنستدل به، ولكن عموما العلماء بيتكلموا على حاجة اسمها الأمر المهجور العمل به، بمعنى هل يتصور أمر يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ويكون متعلق بعبادة أو بشعيرة أو بشيء ظاهر، يعني ممكن يكون أمر متعلق حد سأله مسألة فأمره، وارد ما لقيش نماذج عملية تنقل مسألة لا تحدث، واحد سجد سجود واحد سهى بكيفية معينة فسأل مثلا في النبي إيه صلى الله عليه وسلم قال له افعل كذا اسجد قبل السلام بعد السلام أي حاجة، لما يجي الراوي ده يروي الحديث خلاص ثبت لنا أنه سأل والحديث يثبت، يبقى السؤال وقع لمرة وقع مرة وسأل السائل فكانت هذه الإجابة فتبقى هي دي تشريع للأمة، لكن لما يبقى حث على شيء كان اسألوا الله بجاه وهي عند من يخالفنا في المسألة لا ده دي من أهم يعني علامات إن لم تكن هي الركن الركين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصحابة مش أنتم بتقولوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهذا، عملوا كده في حياته، يعني هو كان المفروض يتعامل في حياته طالما سأل الله بجاي يبقى ده ايه في حياته صلم وبعد ايه وبعد وفاته، طب ما عملوش او لم ينقل، وعدم النقل في مثل هذه الامور يدل على الايه على العدم. هو ما ينفعش حد يجي يقول لي هو مين اللي قالك ان ما كانش فيه صلاة سادسة في اليوم، انت غاية ما هنالك انك بتقول ايه انه امر بخمسة واللي فعله بالفعل خمسة، طب مين اللي قال لك ان من الذي ادرك؟ ما هو عدم النقل يدل ايه ال ال ال ال ال ال لكن لما يجي ان غاب الامر عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن عشرة ويجي واحد ينقل هنقول خلاص، طب التانيين ما حضروش ما شافوش، طب لما حد ينقل حاجة والتانيين ما ينقلوهاش وهم لا يعني مثلهم لا يغيب عنها، العلماء بيبتدوا هنا احنا عندنا النقد الحديث بنراجع السند ثم الايه المتن، من ضمن الحاجات اللي لازم يشوفوها في المتن لو ان حد انفرد بشيء ليس من المعتاد ان ينفرد به ده في زمن سلم او في حتى ده احنا بنيجي لما ينفرد تلميذ في رواية حديث عن شيخه وهو مش من خواص ذلك الشيخ، لازم مع ان السند صحيح على الاقل بتطرح كعلامة استفهام لماذا انفرض هذا عن بقية الاقراني بل ربما هم قبل منه او عن بقية تلاميذ ذلك الشيخ. فهنا الحديث اللي تزعمه صحته ده إن بعيد عن البحث الحديثي في السند، هل امتثله احد من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جيبوا لنا بقى نقل صحيح، المفروض نلاقي بقى نقل صحيح مش ان كلها احاديث ضعيفة وكلها في الاخر ملغزة. يعني ايه الحديث اتكلمنا عليه في المرة اللي فاتت ان الحديث بيقول ان ادم عليه السلام توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لما اول ما خلقه الله ووجد موجود على قوائم العرش، حتى القصة كما ذكرنا في حد ذاتها يعني لو حاجة بهذه المثابة الله ترك اكتبها على قوم العرش ويترك لادم يستنتجها، وادم استنتجها عليه السلام على حد هذه الروايه وكتمها في نفسه، لم يسال الله تعالى لم يستفهم عنها لم يستعملها غير بعد الخطيئه كلام، والحديث والسند ايه غير ثابت. طيب فين بقى برضو في النهايه ده انت بتجيب القصه دي وتجيب القصه دي وقصه الاعمى ما فيهاش توسل بالجاه، ما فين ان الصحابة الذين امروا بزعمكم ان الناس لم قال لهم اسألوا الله بجهد، مع العلم انكم بتقولوا عقلا ده مش محتاج امر، مش كده؟ مش هم دعواهم ان الامر ما كانش محتاج، ده مجرد حد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي، ده في حد ذاته كافي جدا من وجهة نظرهم ان هو ايه، ان هو يتوسل الله بهذا الجاه العظيم. طيب انتوا شايفينه انه عقلا يعني يجب ان يكون كده، وانه مقتضى الايمان لازم يكون كده، وكمان امر مثلا به صراحة، فين بقى في الصحابة عملوا كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين بعد وفاتي؟ فين وهم محتاجين في اشد الحاجة؟ وبيننا ان وقعت استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس لم تكن واقعة واحدة، ده حيث كان كلما ايه، كلما اجدب كان يستسقي بالعباس رضي الله عنه. فاذا القضية في غاية الوضوح ان الامر اللي هم بيزعموه ده لا يعني محل له ولم يطبقه احد من الصحابة رضي الله عنه. فاذا لو افترضنا صحة السند هنقول طب اين التطبيق؟ طب لو هذا في حد ذاته قاضح انه يقول طب ده لماذا هجر الصحابة العمل بهذا رغم انه مقتضى وجود مثل ذلك الامر بهذه الدرجة من الصراحة والوضوح كان يقتضي انه يوجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او على الاقل بعد وفاته. بعد طب يمكن يعني ده لو ده موجود، لو الحديث ده صحيح ووجدنا ان الصحابة طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما استعملوهوش، يعني نقول يبقى التوسل بدعاء صلى الله عليه وسلم اولى، ولما فقدوه راحوا للتوسل بالايه، بالجاه. لكن هم الصحابة رضي الله عنهم لا فعلوا لا في حياتي ولا بعد وفاتي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كده الاثار الاحاديث المرفوعة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيزعموا ان فيها دلالة على التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. بيضيف الى ذلك هو مرتبها كده الاحاديث المرفوعة وذكر 7 احاديث، طبعا كان اولها حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما لانه بزعمهم احد ادلتهم، وده وجدنا فيه الايه، الدلالة الواضحة جدا على عكس ما يقولون تماما. يبقى ده فيما يتعلق بالأدلة المرفوعة، الصحيح منها وجدنا انه لا يدل على ما يقولون، بل هو يدل على ايه، على خلافه تماما. استعرضنا عدد من الاحاديث الضعيفة، في اثرين هيذكرهم كتتم للبحث. الاثر الاول يقول روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح من رواية ابي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك. دخلنا بقى في النوع الثاني من التوسل غير المشروع وهو الأكثر خطورة. الأدلة هم ما بيحشد الأدلة على إيه، على اللي بيقولوا كل اللي فات ده كان غايته إثبات التوسل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كان عندنا ما كانش عندنا أي مانع لإثباته لو جاءت به الإيه، الأدلة، لأن الله ترك تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فلو أذن أن نستشفع عنده عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، ولا لا لا فعل. طبعا ذكرنا يعني يمكن قريب جدا من حديث استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنه، وما حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وبينا ان توسله كان بالنبي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالجاهي، وان بعض العلماء فهم منه في الزيادات اللي جت معاه اللي ناقشناها التفصيل ان في توسل، انه هذا الدعاء كان مشروعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اما بان سام امر عثمان بن حيث ان يكرره، وان كان قلنا لو هذا الامر لو صح سندا هنحمله انه قال له كرر انك تيجي تطلب مني الدعاء وبعد ان ادعو لك تدعو بالايه بذات الدعاء، فمش هيبقى فيه دلالة، او انه هو يعني علمه لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من أخذ منه جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا المسألة بنعدها من الخلاف السائغ، بس ليه بنستفرغ الوسع؟ أولا لأن الدلالة فعلا بعيدة حتى وإن أخذ بها الإمام أحمد أو غيره. الأمر الثاني إن غير الأئمة الأعلام لما بيفتحوا الباب بيفتحوه على مصراعيه، هو مش عايز يقف عند التوسل بالإيه بالجاه. وبداية بقى إن هو الأدلة اللي بيحشدوها كلها غايتها إن صحت تفيد التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا أصلا بنقول إنه مشروع، ثم لو تنزلت جدا تبقى التوسل بايه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا نقول الخلاف فيه ايه سائغ. يقوم يبتدي بقى بعد كده طبقة من الادلة لا بتشرع لانواع اخرى، زي ان يروح يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، يبقى ده النوع الثاني. وبعدين ايه دايما مش هيقصر الامر على النبي صلى الله عليه وسلم، انت هتلاقي التوسل بالجاه من النادر انك تلاقي حد، او لا يمكن ان تجد، مش من النادر ان بتوع الصوفية او غيرهم يقصروا الامر على الايه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اتكلم على الجاه فيتكلم ايه عن جاه الصالحين طبعا. الامر الثاني هيجي ايه سؤال الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وبعدين هتلاقيه راح ايه الصالحين، وبعدين هم رايحين يعني للأشد ظلما وظلمة إن هو دعاء المقبورين، وحيسموه إيه توسل رغم أنه دعاء صريح لغير الله والدعاء هو العباد. الأثر ده أثر المشهور باسم أثر مالك الدار، لأن هو الذي مدار الرواية عليه. بداية ان هم يجيبوا لنا ادلة فيها حاجة غير الجاه، احنا كل الادلة اللي فاتت دي مع كل المعركة اللي احنا اتكلمنا عليها في دلالة هذه الادلة في الاخر بنقول خلاف في المسألة خلاف ايه سائغ. لكن هنا بداية ان هم يجيبوا لنا شيء مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن منسوب الى جيل الصحابة، فيه سؤال الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم يعني بعد ما يقرروا كده هيخلوا سؤال الدعاء من الايه من الصالحين. طبعا هتيجي تسألهم والله لما في المناقشة الاولية هيقول لك هو حياة الانبياء في قبوره، احنا اجبنا على هذه الشبهة سابقا بان نحن نؤمن بحياة البرزخ، خلاص ده متفق عليه، ونؤمن ان حياة الانبياء في البرزخ اكمل من حياة غيرهم، ده متفق عليه، وينبغي ان يكون متفقا على انها تختلف عن الحياة الدنيا، والا لما كان هناك والا لجاز لكان يجب علينا على الصحابة رضي الله عنهم والى يومنا هذا انه لم نختلف في المسألة دي. طب نروح نسأل الإقامة الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، كل الأمور دي تؤكد انه لا في فرق، هو لو متاح كان يجب ان ايه أن نرفع إليه، نتحاكم إليه في مشاجر بيننا، وكان خلصت المسألة تماما. فكون الخلاف من أول في الصحابة رضي الله عنهم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة وفي بعث أسامة وإلى يومنا هذا، والخلاف بيننا وبين الصوفية وغيرهم في هذه المسألة، عمر ما حد بيقول إيه عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع إليه. فإذا حصل يعني يلزمهم جزما التصريح بأن حياة الأنبياء مع أنها أكمل مهما قالوا بقى يجيبوا أدلة بعضها صحيح وإحنا مسلمين به وبعضها ضعيف، بس إحنا مسلمين بأصل المسألة. أنت تستدل على إيه؟ عايز تقعد تحشد أدلة أن الأنبياء أحياء في قبورهم، سلمنا بهذا. السؤال هل هي مثل الحياة الدنيا أم لها أحكامها الخاصة؟ لو قال مثل الحياة الدنيا نقول له خلاص يلا بينا نسأل نسلم لو ده متاح فيفتينا. وفي نفس الوقت بدل بقى ما تنتوا تتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يعني أين التوسل بدعائي، وهكذا هترتب كل هذه الايه هذه الأمور. طيب إذا سلمنا أن نسلم في قبره، نعم حياته أكمل من حياة باقي المؤمنين في قبورهم، ولكن ليست كالحياة الدنيا، لأنه بعدما قبض صلى الله عليه وسلم احتاجت الأمة إلى وجود خليفة، احتاجت الأمة إلى الاجتهاد، وقع الخلاف بينهم فحسموه بأدوات الاجتهاد إلى غير ذلك من الايه من الأمور. وصار لهم ميراث، نعم لم يورثوا للورثة وإنما ايه صار صدقة، لأنه خلاص كل هذه الايه الأمور. فإذا هم طيب بعد المعركة اللي هو هيحاول فيها يبين لنا ان في خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فانتوا ليه بتقولوا ان سلام مش حي في قبره؟ هنفاجئ انه يقول مش المؤمنين بيسمعوا، او ان الميت عموما بيسمع قرع على اصحابه، مش المؤمنين بيردوا السلام على من سلم عليهم في قبرهم وهم كمان احياء؟ اذا القضية انت ليه كنت عمال داخل معايا معركة طويلة عشان تقول للناس شوفوا اللي عايز ينكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم انه هو حي في قبره وعايزه زي بقيه المؤمنين مات لا هو بشر مات كويس وحياته في قبره اكمل من حياه غيره، هل يمكن ان يقول اكثر من هذا؟ طبعا هو بيحاول دايما، المخالفين بيحاول يصور ان اي قضيه بنحقق فيها القول الحق هو بيبقى ناشئ عن عدم محبة وعدم إيمان وانتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. طيب هتقف عند كده نفاجأ أنه بيتكلم ما كل المؤمنين بيردوا سلام من سلم عليه، طب لما أنت أصلا القضية عندك هتحولها لي إلى أنه ينفع تروح لأي مؤمن في قبره تقول له ادعو الله لي، ليه كنت عامل لي القضية كبيرة أوي في إيه؟ أي ما لكم تنكرون حياة الأنبياء في قبورهم؟ أنت في النهاية أنت سويت بينه وبين بقية المؤمنين شانا، ده أنت اللي في الآخر مسألتك هتخليها لإيه؟ لكل المؤمنين. صحيح هينقي منهم الأولية والأولية دول هيبقوا بشهادته هو أو بشهادة شيوخه، لكن مش هيقدر يجيب نص خاص إن الأولية دول لهم حياة برزخية خاصة، فهيضطر يستدل بالإيه؟ بالدليل العام أن المؤمنين يسمعون سلام من يسلم عليه. طب إذا المسألة عندك أنك تريد أن تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره أن تخاطب الميت، أين هذا؟ يعني أين شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل فعله الصحابة والتابعون؟ دي برضو حيظل دايما مسألة الترك، والترك بقى في المقام ده في غاية الأهمية. يقول الحديث ده فيه أنه فعل، نقول له طيب تعالى ما هو الحديث ده ضعيف السند، إذا كان ضعيف يبقى إيه يحذف ومن يبقى كأنه لم يكن، يبقى لم يثبت هذا، فضلا إن الأثر ده حيثير عليه نفس الإشكالات اللي قلناها على الحديث المدعى. مثلا قال اسألوا الله بجاهه فإن جاء عند الله، نقول له الصحابة اللي هم أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر رغبة في الخير عملوا إيه في الحديث ده إذا كنت تزعم صحته؟ طيب هنا المسألة لو كانت المسألة كده الحديث ان اجدبه ده نفس القصة بتاعت ايه القصة الصحيحة الثابتة انه كانوا لما بيجذبوا بيعملوا ايه؟ بيصطلوا الاستسقاء ويدفعوا بالعباس بصفته يعني من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يرجون ان يتوسلون الى الله بدعائه. طيب ده هنا ال ال ال ال الزعم ان لا جه حد وقال لنا سلم استسقي لامتك، ده واحد من كل هؤلاء فات هؤلاء العلم ويعني حصله هذا في مسألة كهذه. ثم لما حصلوا ما هو مفروض انهم عرفوا، ليه ما عملوهاش تاني؟ يعني ليه دي قصة وحيدة والتانية الثابتة هي المتكررة؟ فهو قال يا رسول استسقي لأمتك وخلاص، فراح نام. جاله بقى ايه؟ جاءه النبي سلام في المنام وقال له ائتي عمر وقل له انكم ستسقون. يبقى ايه؟ هو سأل النبي سلام فالنبي سلام اخبره وقال له وقل له الكيس الكيس، يعني خذ تدابيرك، وان كان دي برضو في حد ذاتها يعني هو ايه التدابير في الجدب، يعني ايه التدابير المطلوبة ان عمر رضي الله عنه يعملها. ولذلك بقية الرواية ان عمر رضي الله عنه بكى وقال والله ما قالوا جهلا الا ما لا اقدر عليه. يعني حتى يعني اذا يعني قلنا الرواية دي مؤلفة او اختلطت على راوي الله اعلم، هو وجد اشكالات وهو بيقولها، يعني اشكالات هو يعني واضح ان في تداخل عجيب حصل عنده، يعني من اين الجد بما يطلب من الوالي تدابير بشأن الجد. المهم قالوا لك سنسخون، فهنا الدليل ايه بقى؟ انه سأل نسلم طلب منه ان يستسقي ونسلم جاءه. فاذا كما ذكرنا الحديث ده بينقلنا او الاثر ده بينقلنا نقلة تانية. طبعا العلامة الالباني بيناقش ان هنا الفتنة في الاثر ده في ايه بقى، في ان بعض اهل العلم صححوا او هكذا يفهم ان الحافظ ابن حجر قال روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح من رواية ابي صالح السمان عن مالك الدار. فالألباني يقول لا انتوا خدتوش بالكم، هو لو كان عايز يقول ان هذا الاثر صحيح كان يقول باسناد صحيح ويسكت، لكن بيقول باسناد صحيح من رواية ابي صالح السمان عن مالك الدار، يبقى هو ايه الجزء الصحيح اللي هو حذفه؟ احنا اتفقنا ان العلماء يا بيجيب لنا السند عشان احنا نحقق بعد منه تمام، يا اما بيحكم على الحديث، يا اما الاثنين، يعني يا بيحذف السند ويقول لنا حكمه، يا بيقول السند ويقول لنا حكمه، يا اما شائع جدا عند العلماء قديما يقول لنا السند ويسكت على اساس انه طارق التنقيح ده لايه؟ لمن بعد. فهنا الصنيع بقى ساعات يبقى مزيج من الاثنين، هو عايز يحذف السند لانه مش في مقام الروايه، لكن عنده مشكلة عايز يقول للي جاي بعد منه نقحها، فبيقول له ان قول الحافظ باسناد صحيح من رواية ابي صالح السمان عن مالك الدار هو انما حكم عن الجزء الذي حذفه من الاسناد. يقول لك طيب مين اللي قال لكم كده؟ اولا ظاهر السياق، ثانيا لما نشوف الجزء اللي هو سابه من الاسناد، والطبيعي كما ذكرنا انه اما معني بذكر الاسناد فبيذكره، واما غير معني فبيروح لصاحب القصة. يبقى لو هو مش شايف ان في مشكلة في ابي صالح هذا كان يقول لنا ايه؟ روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن مالك الدار خازن عمر، لكن هو قال لنا ايه؟ جاب لنا الراوي عن مالك الدار عشان يقول هو انا شايف الاسناد صحيح لغايه هنا، بص اللي ورايا بقى علني ايه؟ ينظر في هل تقبل روايه ابي صالح السمان عن مالك الدار ام لا. وبيجيب الألباني ما يعني مؤداه ان ابي صالح هذا مجهول. وبالتالي طبعا عندنا في الحديث الرجال بيقول اما قد يكون الراوي مجهول العين او مجهول الحال، وكلاهما ضعيف. كان مجهول العين اسوأ، لكن في النهاية مجهول العين الاقي راوي بيقول عن فلان ابن فلان، وده ما نلاقيش حد من المعنيين بالرجال قال لنا انه وجد شخص بهذا الاسم، فهو كده بيروي عن مجهول تماما يعني. طيب ممكن يكون مجهول الحال، يعني ابقى في الروايات اثبتت وجود هذا الراوي ولكن محدش خبر عدالته وضبطه، ما عايزه ثقة، يبقى ايه عدل ضابط. فنقول مجهول الحال، يعني هو كان فيه راوي اسمه كده لكن وفي الحالتين روايته ايه. وطبعا لا لا يعني في معركة كبيرة بين جمهور المحدثين وبين ابن حبان رحمه الله في انه بيرى ان مجهول الحال، والراجل مسلم عرفنا انه كان موجود ولم يعرف عنه سوء، والاصل في المسلم السلامة، لماذا تتشككون فيه؟ نقول له ده يعني ايه، حسن الظن بالمسلم ده باب، وباب انه يوثق برواياتي ده باب تاني. انا ما هو ممكن يكون رجل صالح لكن عايزين نستوثق من ضبطه ان هذا الامر دين. وبالتالي جمهور المحدثين يعيبون على ابن حبان تساهله في توثيق مجهول الايه الحال. الشاهد يعني دي مسألة مشهورة في المصارع ان هنا لأن المجهول هنا بيسبب انقطاع، أنا في اتصال وهمي، لأنه أنا مش عايز الاتصال شرط يعني تحصيل حاصل، الاتصال مقصود لغيري اللي هو إيه الضبط، العدالة والضبط، التوثيق. بمعنى أنا يهمني زي ما شرحنا قبل كده المصنف الكتاب بيقول لنا انه سمع من شيخه، ده كده بالنسبة لنا خبر، احنا بنحذف اول طبقة من الاسناد، اول واحد في الاسناد، ونعتبر الاسناد بالمتن خبر من مين؟ من مصنف الكتاب. ينثق فيه انه سمعه من شيخه، يعني نقول مش واثقين. يبقى اللي بعد كده لو كان سلسلة الذهب هتعمل بيها ايه؟ ما انت مش واثق ايه؟ طب واثق، يبقى انت كده خلصت من الطبقة الاولى بتروح للي بعد منه، انت كده واثق انه قال للي تحته، عايز تشوف هو بعد كده في هو ثقة، تبقى انت وثقت انه سامع ممن فوق، وإلا لو هو مجهول والله هو قال بس ده من الناس اللي بتخلط، فانا مش خلاص انا وثقت انه قال بس ما وثقتش فيه هو. طب وثقت في اللي تحت منه يبقى كده وثقت انه هو قال، ثم وثقت فيه هو يبقى كده وثقت في الايه ان اللي فوق منه قال، لغاية ما وصل الى تابعي سمع من الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. اي حلقة في النص تفقد يبقى انا بتكلم عن فراغ، انا وصلت لغاية حد تعرف تحلف انه قال بس كويس. قال ايه بقى؟ حدثني فلان الفلاني قال سمعت كده خلاص، فلان الفلاني ده مش لاقينه وما عندناش ان الرواه مثلا كان بيقول لك انا لا احدث الا عند من اثق به، بل حتى دي لو هو قال حدثني من اثق به معظم العلماء بيرفضوها، ولك هو ويثق به هو، انا عايز ايه الثقه بيه تكون عامه، لكن مش هي دي القضيه، هو ده بيقول فلان ما اعرفوش، فانا كده وثقت ان شخص ما مجهول قال، فادتني بحاجه انا. يبقى لو قعدت ماشي ورا السند لغايه ما جيت في حلقه فيها مجهول العين او مجهول الحال، بيبقى انا وصلت ان في شخص ما قال، مش هتفيدني بحاجة. قال ايه مش مشكلة بقى، لو فوق منه سلسلة الذهب كما ذكرنا، طالما انا وصلت الحلقة يعني مفرغة. وبالتالي مش القضية هنا ان انا اكمل اتصال السند يبقى شكله متصل، متصل انا بس في النص واحد، خلينا على الاقل مش واثقين في حفظه، هنعمل ايه؟ خلاص. طب وهو يقولك ده في النص اللي فوق منه كله لا قيمة له، لان هو اللي قايله، ممكن يكون مؤلفه، ممكن يكون مختلط عليه، ممكن يكون دخل عليه متن مع سند وسند مع متن، ممكن يكون في احتمالات كتيرة جدا. فاول وانا واخد السند من تحت لفوق كده، اول ما وقعت في حلقة مفقودة او في حكم المفقودة، او ما اقدرش اقول ان الشخص ده عدل ضابط، يبقى خلاص. حتى لو تأكدت ان في شخص، في شخص لكن ايه، ليس عدلا ضابطا. اذا آفت هذا الحديث، واشار اليها ابن حجر، بالذات ابن حجر مصرح في مكان اخر عن ابي صالح انه ايه لا يعرف. يبقى هو هنا لما قال لنا صحيح عن ابي صالح، يبقى كان قصده يقول لنا ايه، وقفوا عنده شويه، ممكن ساعتها ما كانش مراجع ترجمته، ممكن يكون لا يعني العلماء بشر في النهايه، لكن هو كان امين جدا مع من بعده. والله انا الجزء اللي حذفته ما تقلقش منه، هو صحيح. وبيحيلك برضه روح عند ابن ابي شيبه هتلاقي الجزء المحذوف، لكن كلمه وصفه بالصحه ديت قال لك انا في جزء واضح قدامي اهو، ماشي، ان الجزء ده صحيح فانا حذفته، لكن اللي فوق منه اللي بعد منه يبحث، فلقينا ان هو مجهول، وبالتالي يبقى الحديث غير صحيح. طيب على فرض ان هذا الراوي ثقة معلوم وموثق، عندنا مشكلة تانية، مين هو صاحب القصة؟ خد بالك الموضوع كله مداره على رجل حكى لمالك الدار قال له حصل، لان هو ما هو لو انتشرت يا ريت، ما هو لو القصه دي منتشره زي قصه قاع عمر بن العباس كان، لكن ده دي قصه اولا وضع، يعني حتى الروايه بتقول ان مره فعلت، ولما فعلت مين اللي فعلها؟ رجل. ولما بعد ما تممها يعني راح باجتهاده هو كده قال لنسلم استسقي لأمتك، وبعد نسلم جاله في المنام على حد ما تقول الرواية، وراح هو العمر رضي الله عنه وقال لكم استسقون، يعني راح قالها لمين؟ لمالك الدار. فعندنا أزمة في الراجل ده نفسه، هو مين؟ لأنه ممكن يكون مش شرط يكون صحابي، مش كده؟ قالوا لنا لا، حلناها لكم، عندنا رواية فيها ان هو بلال بن الحارث المدني رضي الله عنه. قلنا الرواية دي بقى مظلمة، مش يعني الرواية الاولانية يعني اللي ما فيهاش تصريح باسم الايه، باسم صاحب القصة. هو الحديث مشهور بالنسبة الى مالك الدار لان هو ده اللي مصرح باسمه، لكن هو مش صاحب القصة. صاحب القصة رجل لم يسم في رواية ابن ابي شيبة، كويس. فيبقى عندنا هنا مشكلتين في مشكلة أبي صالح، جهالة أبي صالح، جهالة حال أبي صالح، وجهالة عين الرجل، صح؟ قال لك لا، طب جهالة عين الرجل حلناها لكم، حلوها بقى في ايه؟ رواية أكثر تهالكا من رواية ابن أبي شيبة، فما حصلش بها أي فائدة. يبقى خلاص، حتى لو خدت الرواية المصرح فيها باسم بلال بن الحارث المزني رضي عنه، صارت شديد في الضعف من الاول فسقطت تماما، ما عملت لكش حاجة، يعني تبقى هي كده ايه، سقطت سقوطا تاما كما ذكر. يبقى ده وبنقول الاثر ده بالذات مهم جدا الوقوف عنده، لانه بداية بقى انه يجيب لنا حاجة ايه فيها ان انا اروح للموتى في قبورهم. صحيح الحديث او الاثر المزعوم هذا لا، في انه راح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم هيعمموها او اللي بيستدلوا بيه عموها ايه للكل. طبعا من جهة المتن بقى هنقول طب هو الرجل ده يعني مجهول، طب لو افترضنا وصدقنا تنزلا رواية ان هو بلال ابن الحارث، هل انفرض بهذا الاجتهاد عن بقية الصحابة؟ طب انفرض به وعمله، بعد ما عمله وراح طبعا قالوا العمر رضي الله عنه، المفروض يكون انتشر على الاقل عمر رضي الله عنه عرفة. طب هل عمر عمل به؟ كل الاسئلة دي اسئلة تقضح في المتن ذاته. احنا بنتكلم هنا على وقائع تكررت في حياة الصحابة. طيب بعد خلاص يعني هفترض جدلا اقصى درجة ايه، اقول لك يمكن في اخر حياة عمر رضي الله عنه. طيب هو يعني خلاص بقى سر ومات، ما الوصل لنا ازاي؟ يعني المفروض يكون ايه الصحابة عملوه، ومش لازم في الاستسقاء بقى، مش كان عندنا فتنة عثمان رضي الله عنه وعثمان محاصر في الدار وا وا وا كرب عظيم اعظم من الجد. فلو العل لو الحل ده موجود ليه ما تعملش ولا مرة الا في تلك الا في رواية لا تثبت مرة، يعني لو احنا قلنا هي الرواية دي لا تثبت هذه المرة، ومما يؤكد ان هذه المرة لم تحصل انه لم يحصل لها اخوات، مع ان الـ الـ الـ الـ الشدائد كانت كثيرة. فطب تكرر الجد في خلافة عمر رضي الله عنه، ولا مرة عمل هذا الاجراء بعد ما بعد المفروض الرجل او بلال ابن الحارث ان صح علمه له. طب بلاش خلاص يعني بقول بفكر انا نيابة عنهم، هقول لك يمكن يكون ده في اخر حياة عمر رضي الله عنه. طب كان غايب عن الصحابة كلهم لغاية ما ده عمله في اخر حياة عمر، ده في حد ذاته استشكال. طب لو فوتته بعد كده الشدائد اللي جت للأمة في خلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهما، لما الحل ده موجود كيف قصرت الأمة في الأكل به؟ وبعدين إزاي لو كده هيبقى ده يعني شيء ثانوي جدا وهامشي للغاية وسبب من آخر ما يطلب. طب المخالف مش بيدعي كده، ده المخالف بيدعي إنه يكاد لا يصح إيمان أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ايه يفعل هذا النوع من التوسل به صلى الله عليه وسلم، مما يوقع الامر في هذا المدعي في المخالفة. الأثر الثاني، الألباني رحمه الله قال كلام كتير جدا في تعليق على هذا الأثر، مهم الرجوع إليه ونقل نقول عن علماء كثر يعني استطرد كلام في هذا الأثر، يعني هي عموما مهمة جدا ممكن نرجع لها، وكتير منهم من العلماء الأحناف اللي ممكن البعض يبقى يعني معظم من ينادي بهذه الأنواع غير المشروعة يزعم أنه ينتسب إليهم فقهيا، فبيقولوا بحرمة هذه الأنواع من التوسل. طيب عندنا أثر تاني بيحتج به بعضهم أيضا، وهو أنه أصاب أهل المدينة قحط شديد، فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال ففعلوا، فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفطر. طبعا برضو ايه يعني حدث كهذا يجي في الرواية في اسناد ضعيف متهالك، مفروض الحدث ده حاجة زي عامل فيل كده، يعني حاجة يعني هو بيحكي قصة ايه انه جدب يعني جدب عقباه مطر وحدث بقى نبات والحيوان حتى سمية عامل. طب فينه؟ طبعا هذا السند ضعيف، بين الألباني مشكلة السند. تعال بقى في المتن، ما كانش فيه يعني الحال المدعى يعني كان سقف حجرة عائشة عنها بالجريد، فكده كده القبر على طوال الوقت ليس بينه وبين السماء شيء، يعني هو دايما في فتحات. الامر الاخر، فين السقف اللي يحدث فيه هذه القوة؟ ثم القوة ديت حصل فيها ايه بعد كده؟ يعني المقصد لو هو ده مما تستجلب به الرحمات، طب ما يفتحوها على طول ولا قفلوها تاني بعد ما فتحوها في الواقعة دي؟ وطب لما اجدبوا تاني او لما فتحوها تاني ولا ما فتحوش؟ فين كل ده في الروايات؟ فكل هذه ايضا امور. ثم برضو هنرجع تاني، الصحابة عملوا ايه؟ الثابت ان الصحابة كانوا بيعملوا ايه؟ لما عندنا حلول نقول سلام استسقي لامتك فيسقون، لما عندنا حلول نشيل سقف الحجرة فيسقون حتى يصم عامل فتق، بقيت الاعوام ما عملناش فيها الحل ده ليه؟ يعني بقيت الاعوام ليه ما تعملش الحل ده؟ لما كل الحلول دي موجودة واثروها في اجابة ده، ممكن نقول يعني الله تعالى يقدر ما يشاء، قد تدعو ويستجاب لك وتدعو ولا يستجاب. طب يعني اثبتوا انها اتعملت، بغض النظر انها مش لازم كل سنة تعمل عام فتق ماشي، لكن تبقى اتعملت على الاقل، ان يبقى الناس عرفوا السبب ده فاخذوا به، بالذات ان المنسوب لمين، ان مين صاحب هذه الخطة وهذا الرأي؟ عائشة رضي الله عنها. مش بعيدة يعني كل ما يحصل مشكلة تجعلهم يجعلون هذه القوة في حجراتها ويطلبون بها الرحمة. ده هنا ما فيش انهم سألوا يعني حتى انهم دعوا الله بعدها او توسلوا الى الله، لا ده هي ايه، مجرد ما فتحوا الفتحة حصل هذا. طب ما عملوش ليه كده في كل جد، وما عملوش ليه كده في كل واقعة؟ واذا كان المنسوب الامر لعائشة رضي الله عنها وهي موجودة بين انظارهم طوال هذه المواقف التي مرت بهم رضي الله عنه، فيبقى الاثار هنا بقى مشكلة، ان الاثار بدأت تاخدنا. يعني هم لما جيهم يجيبوا احاديث مرفوعة كانت غالبا مما اختلط على بعض الرواة كذا، في النهاية ما بعدتش كتير عن المشروع، بل معظمها كما ذكرنا لو تأملنا هنلاقيها بتتكلم على حق السائلين، وحق السائلين على الله أن يجيبهم، حق ممشى المصلي إلى الله عز وجل إلى الصلاة أن يغفر الله له. يعني معظم الأحاديث اللي احنا في الآخر حكمنا عليها بالضعف وهي ضعيفة، لكن ده دليل على التوسل الايه المشروع، واللي فيها يعني ممكن يقال أن فيها دليل على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفها، عشان كده ما قلناش بيها. لما بقى بعدنا شوية بدأت تجينا الآثار والقصص المنسوجة، لا ده فيها ايه توسل، أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم توسل ايه بقبره ذاته في القبر او قبره او ايان ما يكن، وكل الحاجات دي اخطر ما فيها، مع انها انها خطرة، ان هتعد لكل من يظنون بهم الولاية، هو هيعارك الاول على اثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يعني يبدو انه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم بالادلة هيوم معديها لايه لغير. الاخطر منها بقى في الاخر خالص سؤال غير الله والعزم لا الوصول الى الشرك والعزم. لو دول ثلاث الانواع للتوسل غير المشروع، قلنا نوع الخلاف فيه خلاف سائغ والتوسل لله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نوع بدعة غير شركية وهو السؤال الرجل الصالح المقبور ان يسأل الله له، فهنا هو في الاخر لم يدعو غير الله، ولكن بنقول له الميت لن يسمعك ولو سمعك لن يجيبك، وحتى لو كان أكرم الخلق عند الله لم يشرع لك أن تخاطبه بهذا، لو كان مشروعا لخاطبه منهما أحب إليه منك، وهم أحب وهم أكثر حبا له وأكثر اتباعا له. فيبقى ده توسل مبتدع، بيودينا في الآخر لإيه؟ للتوسل الشرك والعبد له وسؤال غير الله. وده هنحاول برضو نقولهم بتفصيل أكثر، وإن كان هم جوهم معانا وإحنا بنناقش الاستدلالات، لأن الاستدلالات اللي هم بيستدلوا بيها شوية بتودينا لده، شوية بتودينا لده، وشوية بتودينا إيه لدوت، وثبت إن كلها غير مشروع. يعني كده بيبقى العلامة الألباني رحمه الله ناقش الحديث المرفوع التي يتمسك بها هؤلاء، وناقش الأثرين أو أشهر أثرين بيتمسكوا بيهم، وبعدين بدأ بعد كده يتكلم في بعض القضايا استعمال القياس او استعمال قاعدة انه ادعاء انه وان لم يوجد دليل فايضا لا يوجد دليل على النهي، وان لم يوجد دليل على الفعل فلا يوجد دليل على النهي، فيبقى المسألة على الاباحة. ناقش هذه المسائل نستعرضها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.